من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء جديد مليء بالفقرات المنوعة والتي أتمنى أن تحظى بإعجابك. معك اليوم منى خليل. ونبدأ بكلمات من القلب. صباح الخير. والله أنا عاوز أوجه رسالة لكل الناس إن ناخد بالنا من مصر. مصر بلد عزيز علينا كويس قوي، لازم إحنا كلنا نتكاتف وننسى أي نوع من أنواع الأفكار اللي ملهاش لازمة. نحاول اللي في إيده يعمل حاجة يعملها في مصر. أي حد فينا، سواء الأم سواء الأب سواء المدرسة سواء أي مكان، لازم ناخد بالنا كويس قوي إن بلدنا مش هتتعوض. طب قدر الإمكان يا ريت يا ريت يا ريت ناخد بالنا تاني من بعد. جمال حسين، مدير الكلية التكنولوجية بالمطرية. أحبها اهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وذكرها في فمي النشوة نعت، أحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر، أحبها وذلها الفينان للأمان قل، أحبها وحبها لقلبي الهيمان. أما الآن فإليك هذه الأحداث الجديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. نعمة يا غريبة. ايه غريبة دي يا مسرات؟ المفروض ان ده مش اسلوبك. هو في ايه يعني لما دلعك؟ في اني بتهيألي انك نحمده مش مسرات. لا لا لا بلاش، لا غريبة ولا بيشفور. احفظي مركزك. حاضر يا دكتورة. هتيجي معايا السوق؟ اجي، ماجيش ليه؟ اصلا انا احب اشتري طلبات البيت كده بالشهر. كويس، عشان توفري. اسعار الجمله بتبقى هايله واقل بكتير من الاسعار العاديه. والدليفري، اجر التوصيل وبقشيش. يلا بينا يا مسرات. طب كانت اختك اتصلت وقالت لنا؟ جايز مسرات عارفه ان البيت مش ناقصه حاجه. كنت هقول لها على حاجات تشتريها، لكن هي بقى عايزه تجري مع نعمه وخلاص. عادي يا وفاء. لا مش عادي يا عبد الغفور. على العموم احنا فيها. فيها ازاي يعني؟ مسرات معاها تليفون والدكتورة نعمة معاها تليفون. على رايك. استنى انا هكتب ورقة بالطلبات وانت تقرها لها في التليفون. ما تقول لها انت يا وفاء. لا انت تقولها لها يا ابو دنيا. حاضر يا وفاء، اكتبي. انت مش عايز حاجة؟ زيت الزيتون خلص. هقول لها تجيب. ايه طيب، اكتبي اكتبي. النوليني دي ايه ده؟ زيت زيتون عليه عرض. كويس، حبيبتي وفاء قالت عايزة. بس دي كرتونة كبيرة فيها 6 ازاز. لا انا هاخد من اللي هناك ازازة واحدة نص كيلو. ونروح بعد كده ركن الاجبان. نروح، خلصنا ادوات التنظيف والمعلبات والمكرونات، نروح للجبن والزيتونات. وكمان وحياتك نص كيلو بسطرمه ونص كيلو زيتون ونص كيلو جبنه رومي قديم. ما انت خدت جبنه فلامنك. وهاخد كمان رومي وقريش. ماشي. وبعد البقاله الفاكهه والخضار. يا نعمه والحموله اللي شلتيها. هي نعمه كده، انا عارفاها. امسكي يا حبيبتي يا فوها ازازه الزيت. قالت لي هات ورقة وحكتب وانت تقراها المسرات، وفي الآخر رسيت على إزازة الزيت. لقيت عندنا كل حاجة، لكن الدكتورة نعمة بقت تشتري بالكراتين، قال ايه عليها عرض. عارفاها، بتفضل تشتري والحاجة بتبقى عندها لغاية ما تفسد وتترمي. ورايحة تشتري حاجة الشهر عشان التوفير. وده يبقى توفير. أنا ما اشتريش غير احتياجاتنا، الوقت بوقته وعلى القد. أحمدك يا رب، مراتي وأختي ستات شاطرين وعقلين. ستات شاطرات يا وفاء، بلاش تسترجلي. عودة أم. في حواري مع الأستاذة سهير عوض مديرة مشروع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، التقينا حول أهم الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة. أهلا بيكي معنا. والحقيقة يعني الأم الغارمة اللي يمكن احنا دايما بنقول ان هي ضحية، ضحية الظروف، ضحية يعني الحالة الاقتصادية اللي هي اوقعتها في السجن لفترة قليلة وتم انتشالها على الفور عن طريقكم. عودة ام لبيتها، عودة ام للحياة، عودة ام لتكوين مشروع تتكسب منه. مؤخرا تم افتتاح معرض خاص بالغارمات. ده حقيقي، وده أول معرض فتحناه بكامل متكامل بشغل الغارمات، وعجبني قوي تعبير عودة أم دي الحقيقة من حضرتك. هي الأم كل حاجة الحقيقة، يعني هي الأم، أم وأخت وزوجة وصديقة وبنت، فالبيت كله هو كينونة الأم أو المرأة زي ما حضرتك بتقولي. إحنا طبعا مشكلة الغارمين بدين فيها من 2010 وسيادتك معانا في الموضوع ده، كان لازم ان احنا نلاقي حل للمشكلة. هو مش المشكلة ان احنا نطلع الست من السجن او ان احنا نحل المشكلة. المشكلة هعيش انت بقى. ما هي نفس المأساة يعني. هتكرر غصب عنها. ليه؟ لان هي ما عندهاش دخل. ايوه، مهم جدا يبقى عندها دخل ثابت. مهم ان الست دي الحالة الاقتصادية عندها تكون الحقيقة يعني متشبعة عندها، وعندها الحاجة اللي بتعيش منها هي واسرتها، لان هي مسؤولية كاملة عن العيلة دي اللي هي متواجدة بيها. اي انسان طالما معاه زي ما بنقول كده قوت يومه بيعيش في امان، بينام وهو مطمئن، يعني ان مش هيحتاج لحد. لما تخرج الغارمة من فترة عقوبة قضتها في السجن حتى لو شهر واحد او شهرين، وتخرج تلاقي قدامها مشروع تتكسب منه وتعيش وتعيش اسرتها كاملة. بصي حقيقة يعني انا عاوز اقول لحضرتك دايما بعد السواد نور، بعد الحزن سعادة، بعد كل كرب فرج من عند الله سبحانه وتعالى. هم الحقيقة الناس دول ناس طيبين جدا، اخواتنا وامهاتنا واولادنا، بيسعوا في انه عاوزين يعيشوا. أيوة. بس يعني هم مش مجرمين، ما بيعملوش حاجة الحقيقة نقدر ان احنا نقول لا ما نساعدهمش. لا، ده احنا كلنا اذا مجتمع بنساعد. يعني انا بشكر بمناسبة ان حضرتك يعني بتكلمنا في الموضوع ده، كل المصريين اللي تبرعونا لفك كرب الغارمين، الغارمات والغارمين. أيوة. لان هم مدركين، ولولا انهم مدركين انهم يعني دول ضحيه للفقر والعوز والاحتياج، وان ده شيء يعني انسان عاوز يعيش واولاده، كلنا عندنا اولاد، ما كانش بقى فيه التكاتف والتعاون من المجتمع كله مع مصر الخير في المشروع الغارمين. احنا كل الناس الحقيقة، وأنا بشكرهم وبقول من خلال المنبر حضرتك إن مصر بخير، وإن المصريين ما فيش أحسن من قلوبهم، ما فيش أحسن من إحساسهم بالتآخي، نتآخى بعض الأسر لأسر ونحب بعض. هو ده المعدن الأصيل المصري اللي منه قدرنا إن إحنا نخرج الأعداد الكبيرة قوي. إحنا وصلنا لأكتر من 76 و75 ألف غارم وغارمة، وبنحاول إن إحنا نشغلهم. في جزء كبير من الناس، بنسبة كبيرة منهم ناس كبيرة في السن وعندهم